هذا سائل من بلجرش يقول فضيلة الشيخ صالح سلمه الله: أعرض بين يدي فضيلتكم مشكلتي، وهي زوجتي الثانية زعلانة لدى أهلها منذ فترة 4 سنوات، إلا أنها تطالبني بالسكنة أو بالسكن لدى أهلها وبقريتها، علما بأنني أعول والدي ووالدتي وإخواني وأخواتي وزوجتي الأولى والذين يبعدون عن زوجتي مسافة 35 كيلو. وسؤالي: هل يحق لزوجتي الثانية أن تطالبني بالسكن لدى أهلها وبقريتها وترك أهلي بالكامل، أم على الزوجة أن تدفع الزوج أينما كان مسكنه؟ آمل من فضيلة الشيخ صالح إرشادي حول هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، من خصوص هذه القضية، هذه قضية خصومة يرجع هي إلى المحكم لتنظر في الواقع، لكن من حيث القاعدة العامة إذا شرطت الزوجة أن لا تخرج من بلدها أو من بيتها والتزم الزوج بهذا فلها ما شرطت، ثم إذا لم تشترط فإنها تتبع الزوج وتكون معه في البلد الذي يسكن فيه ما لم يكن عليها ضرر واضح في ذلك. هذا من حيث العموم، لكن من حيث القضية الخاصة هذه من نظر المحاكم. هل يقول: ما حكم تحويل النية من 3 ركعة للوتر إلى 3 ركعات بسلام واحد؟ ماذا سبب ذلك؟ إذا نوى الإيتار بركعة واحدة ثم جاله أن يحول النية إلى أكمل من ذلك ويوتر ب3، وهذا أكمل وأحسن. نعم. ما شيء تقول في هذا السؤال: إذا كانت المرأة عندها دم استحاضة هل تصلي وتقضي ما فاتها من صيام؟ الاستحاضة ليست كالحيض، الاستحاضة أو المستحاضة هي حكم الطاهرات، لا يجوز لها ترك الصلاة ولا ترك الصيام، بل تصوم صيامها صحيح وتصلي، لكن عندما تريد الصلاة فإنها تنشف المحل وتضع عليه وتستنجي، تضع عليه حائلا ثم تتوضأ للصلاة، تتوضأ لكل صلاة لأنها في حكم الحدث الدائم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل مصري ومقيم بالرياض يقول: ما هو الخلع ومتى يكون وما هي شروطه؟ مأجورين. الخلع أن يبذل ولي المرأة أو المرأة أو أجنبي يبذل مقدارا من المال للزوج من أجل أن يفسخ زوجته، وهذا يجوز عند الحاجة إذا لم تصلح الحال بينهما وهو يريدها ولكنها هي لا تريده فلها أن تخالعه، فإذا رضي بأخذ الخلع وفسخها فلا بأس. قال تعالى: فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ولما شكت امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أنها لا تطيق البقاء معه لعدم رغبتها فيه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت: خذ الحديقة يعني التي أنحرفها إياها وطلقها تطليقة. فعل ذلك رضي الله عنه أمره به الرسول صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذه الأخت أم سامي كتبت هذا السؤال بأسلوبها الخاص، تقول: أنا متزوجة منذ سنوات ولقد منع زوجي أولادي من رؤيتي منذ ما يقارب من 10 سنوات، حيث أنا في قرية وهم في قرية، أخذ الأولاد بسبب خلافه مع والدي وإساءته لي وتقليدي، فهل آثم أنا الأم بعدم رؤيتي لأولادي؟ وإذا كان الزوج هو السبب ويقول لي بين الكلمة والأخرى عبر الهاتف وعبر ما يكتب لي من رسائل: أنا أريد أن أحر قلبك على أولادك لأنك وقفت مع والدك في الخلاف الدائم الذي كان بيننا، فهل يلحق لي إثم في عدم رؤيتهم؟ معلوم أن الأولاد يكونون عند أبيهم، إذا تزوجت المرأة إن حضانتهم تنتقل إلى أبيهم، وإذا بلغ الذكر 7 سنين مخير، لكن إذا كان كله مزوج فليس لها شرط الحرام حتى ولو بلغ 7 سنين عند والده يصومها ويربيه، وأما أنه يمنع زيارة أولادها لها فهذا لا يجوز له لان هذا من طبيعه الرحم ومن الاضرار بالوالده. الله تعالى يقول لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. القاعده ان الضرر يزال اذا كان هذا من باب المضاره لا يجوز له هذا العمل بل يمكن اولاده من زياره امهم تقر عينها بهم وصله للرحم. وايضا لا يربيهم على القطيعه وعلى العقوق بوالدتهم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا ابو حمد يقول بالنسبه للكفاره او الدم التي تكون عند مخالفه حج او عمره هل توزع في مكه على الفقراء وهل يجوز للاصدقاء ان ياكلوا منها؟ بالنسبه للحجه التي تكون للصدران عن ترك واجب او فعل مشهور مشهورات الاحرام اذا كانت ذبيحه او اطعاما فانه يكون في مكه للمساكين الحرم سواء كانوا من أهله الأصليين أو من الطارئين عليه. وإذا كان أصحابك الذين معك في السفر وفي الحج أو العمرة فقراء وهم في مكة فلا بأس أن يأكلوا منه لأنها لأهل مكة ولمن هو مقيم فيها ولو إقامة قديمة من الطارئين على الحرم. نعم جزاكم الله خيرا. هذه الأخت السائلة أرسلت هذا السؤال تقول فضيلة الشيخ إذا كنت حامل بالشهر ونصف ثم نزل الجنين سقط بدون إعادة المنوي بالنسبة للصلاة والصيام والعبادة هل أؤديها بشكل عادي أم أنها تسقط عني؟ من أصل بقاء العبادة الصلاة والصيام فلا تترك الصلاة ولا الصيام بسبب الإسقاط إلا إذا تبين في السفر ما فيه خلق إنسان. إذا تبين ما فيه خلق الإنسان من يد أو رجل أو رأس أو غير ذلك فإنها تأخذ حكم بالصلاة تترك الصلاة لمدة 40 يوما ما دام الدم تنزل عليها. أما إذا كان لم يتبين فيه خلق الإنسان فإنه لا يأخذ حكم النفساء وإنما تصلي وتصوم لأن يعني هذا الدم نزيف يعتبر الدم نزيف تصلي وتصوم. فقدر العلماء المدة التي يمكن أن يتبين فيها خلق الإنسان 81 إذا دخل في 40 وبالتالي فقوله صلى الله عليه وسلم ما أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك 40 الثالثة. وإذا دخل في 40 الثالثة يعني أكمل 80 يوم هل 40 الأولى والأربعين الثالثة. وإذا دخل في 40 الثالثة هذا وقت تفريغ له تفريغ أعضائه وتبين خلقة الإنسان فيه إن كانت خفية. فهذا هو التفسير لهذه المسألة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أم عبد العزيز تقول بالنسبة فضيلة الشيخ أولا أسأل الشيخ حفظه الله بالنسبة لتحصيل الميت متى يكون وهل هو قبل الغرغرة أم بعد موت الإنسان وهل يجوز للزوج يغسل زوجته والعكس؟ تحصيل الميت عند الاحتضار قال صلى الله عليه وسلم يقول من إلهكم لا إله إلا الله فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فيلقن قبل خروج روحه كلام معه شكر يصنع ما يقول إنه يلقن. أما إذا مات خرجت روحه إنه لا يلقن انتهى وقت التلقين. فهذا من هو التلقين الميت المحترم لا إله إلا الله قبل خروج روحه إذا كان معه فكر ويسمع ما يقول ويستطيع أن ينطق فإنه يلقن يكون لتكون هذه الكلمة الطيبة آخر كلامه. فقلت السؤال هل للزوج المغسل زوجته والعكس؟ ترسيل نعم للزوج أن يغسل زوجته لأن علي رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها والعكس يجوز للزوجة أن تغسل زوجها لأن أثناء بنت عميس رضي الله عنها غسلت لزوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يعمل بالرياض مقيم بالرياض أحمد ميم عين يقول فضيلة الشيخ صالح سلمه الله في مراسلاتي وكتاباتي وعند ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وكتابته أنا أصلي عليه، ولكنني أحكم الصاد اختصارا بالوقت واختصارا في الكتابة عند ذكره، ومعروف عندنا الكتابة هذا فما الحكم في ذلك؟ مأجور هذا لا يؤدي الغرض المطلوب، كتابة صاد أو صلعا هذا لا يؤدي الغرض المطلوب، لا بد أن تكتب صلى الله عليه وسلم ويحفظ ذلك الأجر العظيم بخير الشهيد. وأما كتابة الرموز هذه لا تؤدي العبادة، لا تؤدي العبادة. أستغفر الله، لو قلت سين أو ألف هذا ما يكون الصفاء، لابد أن تأتي بالكلمة أستغفر الله. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخ المقيم بالرياض، وسؤاله الثاني يقول: ما حكم المحاماة في الإسلام؟ وهل لها شروط؟ وما حكم الإنسان الذي عمل بها مدة سنوات عديدة؟ المحاماة تنقسم إلى قسمين: المحاماة وهي المخاصمة عن الغير في القضايا عند المحاكم الشرعية، تنقسم إلى قسمين: إذا كان المحامي محقاً ويحامي بحق ولا يشهد ولا يستعمل التزوير ويعلم أن موكله مظلوم وأنه محق وهو يدافع عن حقه، فلا بأس بذلك. ماذا كان يوكل المحامي عنه؟ بالأول يسمى بالوكيل، والآن يسمونه المحامي. هذا بالوكالة الخصومات بفرق أن يكون المحامى عنه والموكل على حق يريد استرداد حقه من ظالم. الثاني أن يكون الوكيل والمحامي صادقا لا يستعمل الكذب، يبلي المعلومات الصحيحة التي ليس فيها تزوير ولا كذب. إذا كان كذلك فما بأس بالمحاماة، أما المحاماة بالباطل فهذه لا تزوير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.